ولا ناسيك أرسم صورتك بالعين حتى من نغفوة أحلم بيك ولا ناسيك أرسم وجهك قبالي حتى بكيف أبوس بيك هذاني أحبك موت يا الناسي هذا كنت جارح قلبي وإحساسي هذاني أحبك موت يا الناسي وإذا كنت جارح قلبي وإحساسي ولو هو اللي يحب كل عمره ما ينسى بقيت أنا لا أحبك بس وموتا بيك بقيت أنا لا أحبك بس وموتا بيك ولا ناسيك أرسم صورتك بالعين حتى من نغفة أحلم بيك ولا ناسيك أرسم وجهك قبالي حتى بكيف أبوس بيك تحسش بيك طلع لك قلبي من صدري يريد يعيش بين يديك تحسش بيك إلك سويت أنا المصع يمطل علي يهديك هذاني رسمتك صورة بعيوني هذا كنت ضحكتك عالية بدوني هذاني رسمتك صورة بعيوني هذا كنت ضحكتك عالية بدوني ولو هو اللي يحب كل عمره ما ينسى بقيت أنا لحب بس وموت البين بقيت أنا لحب بس وموت البين ولا ناسيك أرسم صورتك بالعين حتى من نغفة أحلم بيك ولا ناسيك أرسم وجهك قبالي حتى بكيف أبوس بيك بس قلبي ما ضمك خايف دقت تأذيك اشتريد انطيك بس قلبي ما ضمك خايف دقت تأذيك هذاني بدونك روح مختلقة ولا كنت عليك تخبر الفرقة هذاني بدونك روح عليك تخبر الفرقة ولو هو اللي يحب كل عمره ما ينسى بقيت أنا لأحبك بس وموتا بيك بقيت أنا لأحبك بس وموتا بيك ولا ناسيك أرسم صورتك بالعين حتى من نغفة أحلم بيك ولا ناسيك أرسم وجهك قبالي حتى بكيف أبوس بيك